حفظك الله ورعاك. طب في قوله تبارك وتعالى: سيدي مما عملت أيدينا العمل، هنا ما معنى هذه الآية؟ مما عملت أيدينا يعني مما تولينا نحن إحداثه، لم يشاركنا فيه أحد، نحن فعلناه، كما يقولها عملته بيدي وهكذا. نعم، يعني أنا دون ما شريك. يعني أنا توليته من دون أن يشاركنا فيه هذا العمل أحد. ثم إسناد العمل لليد، هذا لأن الناس يعني يعملون مما عملت أيدينا، مما يعملون باليد. نعم، هكذا يعني الناس إن بما تعمل. آه، فما يفهم الناس يعني هكذا. ما هو يعني، ولهذا هنالك سؤال الأول: ما هذه حضرتك أولا؟ مما، ما الما في قوله تبارك وتعالى مما عملت؟ هذا ما تحتمل أمرين. الأول تحتمل أن تكون اسما موصولا، طيب، وحذف العائد، يعني من الذي عملته أيدينا. تمام. والآخر تحتمل أن تكون مصدرية، أي من عمل أيدينا. والسياق يرجح الاثنين. ما يعني هذا المعنى يحتملهما معا. نعم. ولو أراد أن ينص أو يعين معنى واحدا لكان في الأمر سعي، يذكر إما أن يبدل ما بالذي، أو أن يذكر الضمير العائد عملته، خلاص صار اسم موصول. نعم، لو أراد ذلك خلاص يتعين. صحيح. لكن يبدو ربنا أراد أن يتوسع في المعنى فقال مما عملت أيدينا، فراح يجمع من الذي عملته أيدينا ومن عمل أيدينا. ولو قال في خارج القرآن مما عملته أيدينا يكون خلاص مسمى موصول قطعا، قولا واحدا قطعا. تنتفي المصدرية عنها. طبعا. طب لما نفهم الفرق في الدلالة بين الاسم الموصول وبين المصدر هنا في هذه الآية الكريمة، ما الذي يمكن أن يضيفه هذا لذاك؟ لاحظ. تفضل. لو أقول هذا مما أعمله، يعني هذا شيء جزء مما أعمله. يعني هنالك أشياء وهذا واحد منها. سليم. هذا موصول؟ موصول. طيب. هذا مما أعمله. يعني ما نعمله كثير، وهذا واحد منه، فكل ما بعضية. تمام. هذا مما عملت، يعني هذا معنى أنه يعمل أشياء وهذا منها ليس مقصورا عليه. طيب، لما تقول هذا من عمل يدي ليس بضر هناك أشياء تعملها. الله أكبر. لا، هذا من عمل يدي، تركب تقول أنا سويته، ممكن منه عجيب. ده المعنى مختلف تماما. تمام. هذا حدث. نعم. ذاك ذات. ايوه، هذا حدث. تمام. يعني لما اقول هذا بالمصدريه، مصدريه حدث. نعم، حدث طبعا، هذا ذات، اشياء ذاتيه. نعم، ذاك حدث، هذا من عمل يدي. يعني احيانا نلاحظ بالمسلسلات تقول لها سويت لك يا طبخت لك يا بيدي كذا، بإيدي. عمل ايديا. فما نعم. ما هنا جمعت الامرين، مما عمله وهو كثير وهذا شيء منها. نعم. ومن عمل يده، هذا من، ولهذا أتى ربنا تبارك وتعالى بمن من سبحان الله تبعيض هذا. تمام. يعني هذا قسم منها. طيب، مما عملت أيدينا، نلاحظ أن أيدينا هنا جمع، فلماذا هذا الجمع ومن لمسة البيانية الموجودة فيه؟ وهو لما قال خلقنا لهم، لما ذكر ضمير يعني المعظم، ضمير المعظم. نعم. يأتي يعني بالجمع، لأن هو الملاحظ حقيقة في القرآن الكريم أنه إذا ذكر نفسه بصيغة الجمع يجمع، إذا ذكر نفسه بصيغة الإفراد إما يفرد أو يثني اليد. مثل ماذا؟ يد الله فوق أيديهم. يده مفرد. مفرد. نعم. بل يداه مبسوطتان. يداه. نعم. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. جميل. مثنى. إذا ذكر نفسه بصيغة الجمع يجمع، إذا بصيغة الإفراد إما أن يفرد أو يثني. سبحان الله. فكأيدينا جمع، هذا جمع، هو لأن خلقنا ضمير الجمع،